طلع على الشمس دي اللي بنسميها سيلف ريتيني. سيلف ريتيني بص في هنا اظن سرنج او فوليز كاسيتر باحجام مختلفه. الصفرة دي اللي هي الربط اللي هي الربط هم 2 جنيه اسوأ نوع اسوأ نوع انا بنصحكم لان دي ما تقعدش اكتر من 3 ايام ذن بتعمل انفكشن يوريسرايتس او سيستايتس. واليوريسرايتس بعبعنا البروستات انا ان ان في ميل اليوريسرايتس في حين مادة السيليكون ممكن تتعمل من سيليكون دخول سيليكون ثمنها غالي شويه 25 جنيه بس لما اجي افكر انا اقل انتي بايوتيك او دولي انتي سيبتيك بكام دي حاجه مهمه ليه لما تيجي تستخدم وتروح تقول له ايه روح هات لنا مثلا قسطره قسطره ب 2 جنيه ونص او 2 جنيه في قسطره ب 25 جنيه يفضل 25 جنيه عشان تقعد 3 اشهر لو اراد يحطها 3 اشهر الحاجه دي فيري امبورتنت بالنسبه له. طبعا هتلاقوا فيه هنا خرطومين او تو اكزيت تو اكزيت الواسع ده اللي هو ايه بتاع اليورين ودوت اللي هو موصل للداخل ببالونه هذه البالونه موجوده عند الطرف المفروض تتحقنها لها صلاين ولو انت بصيتي هنا بتلاقي مكتوب عليها رقم طبعا دي استخدمت يعني مرميه يعني تلاقي عليها رقم تكتب لك 20 سي سي او 30 سي سي بمعنى ان البالونه دي ماكسيموم كاباسيتي قد ايه؟ بتحط هنا دي سام سورت اوف فالف يعني دي كده ما تحقنش حاجه يعني اهو في دعم كده فاضيه لازم تدخل دي جوه كده عشان تبدا ايه؟ تبتدي تملى او تنفخ البالون. كذلك لما تيجي تفضيها لازم تيجي تفضيها بالمنظر ده. طب واحد ركبها وجالك العيان وعايز تفضيها، انا مش عارف اللي ركبها دي ركبها قد ايه؟ مش كله بيلتزم ب 30 سي سي او 20 سي، انا شخصيا ما بلتزمش خوفا من انها تفرقع. يعني مثلا لو هي 30 سي ام لها 20 سي سي كفايه قوي. ده هنا دي كام؟ دي 5 سي سي ومع هذا لما جيت نفختها ها؟ اعتقد ان هي يعني كافيه 5 سي سي انها ما تطلعش من اليسرى. ومع هذا انت ما تعرفش بتعمل ازاي؟ تفضل تسحب منها تسحب منها تسحب منها لغايه ما تيجي في الاخر تلاقي ايه؟ some sort of pressure. يعني انا لو جيت لك عايز اشيلها هتيجي تسحب اهي وفضيت وبعدين سحبت تيجي فتره فتره تيجي تسحب ما بتسحبش حاجه تروح صاحبها بره العين. يبقى دي اسمها فول سكاتسا سيلف ريتيننج يوريسترال كاستر. ماده المصفره دي اسمها ايه؟ عايز اسيبها لكم ولا اشيلها واسيب الالات بس؟ ها؟ دي برضو قسطره ثانيه بنسميها نيليتو اللي هي ايه؟ قسطره عاديه سي جاي عيان عنده اكيوت كونكشن اوف يورين ذيس بيشنت. سالته راجل كبير ومسن عرفت ده بي بي اتش راجل كبير وعنده ريتنشن وعنده بروستاتا. سالته دي اول مره اول مره فايه هو المانجمنت اوف اكيوت ريتنشن دي تو بي بي اتش الفيرست تايم هدخلها له كويس افضي فضيت هروح شايلها واقول له all under observation 8 hours. تبولت spontaneously كويس امشي بقى على شويه فايتو ثيرابي. لا هون لا يوجد علاج هيصغر البروستاتا ولكن هناك اعشاب طبيه. اعشاب طبيه دي مستخلصه من القرع العسلي مستخلصه من ماده البايجيما افريكا يعني شويه نباتات وجدوا ان هي بتهدي البروستاتا بتمنع التهاب البروستاتا وبالتالي هتقلل الإديمة. لكن لا يوجد علاج ان البروستاتا تظهر وترجع طبيعيه. هناك الفا بلوكر سيلكتيف الفا بلوكر سيلكتيف الفا بلوكر اشهرهم الدوكسازوسين مشهور قوي في السوق الكردوره لاخره. هذا السيلكتيف الفا بلوكر اللي هو بيعمل انهيبيشن للسبازمز انتي سبازمودك للنك اوف ذا بلادر وده بيساعد على ايه؟ تدفق البول. هذا العلاج از سام سورت اوف سيمتوماتيك. عدى خلاص. رجع له الريتنشن تاني يبقى ما ينفعش دي. اروح استخدم ايه؟ الفوليس عشان هحضره للعمليه. عشان قالوا لنا مور ذان وان اتاك اوف اكيوت ريتنشن. This is the nilator. نيليتون برضو انا استخدمها للبيشنت بعد عمليه بواسير حصل له بين ادى الى ريفلكس سبازم اوف ذا يورينري سفنكتر. اديته انالجيزك ما جابتش نتيجه. حطيت له قربه ميه سخنه سوبرابيبك وبرينيم ما جابتش نتيجه. قلت للمرافق معاه قومه ماشيين ما جابتش نتيجه. افتحله حنفيه ما جابتش نتيجه. فرس الباسو مايميتك ما جابتش نتيجه. اخر ما غلبت حطيت له قسطره فضيت البول ورميتها. يبقى دي بتستخدم وانس وهرميها خلاص النوت سيف روتين تمام. زيها وطبعا انتوا عندكم هنا هتبص لها اخرام اخرام عشان لو دي بلوكت الخرم الثاني مش شغال تمام. دي بلوكت ودي بلوكت بنجيب صلاين ونسلكها خلاص زيها بس على طويل بقى على طويل. وتلاقي هنا ايه ليها علامات دي اللي هي مين الرايل تيوب اللي بتخش من النوسترز او من اورال كافيتي وليها علامات عشان تعرف انت وصلت ولا ما وصلتش. لكن عاده احنا بنعرف انها وصلنا وانس بيجي هنا ايه الجرينش بايل عرفت ان الاستومك وانت مش هتركب الرايل تيوب الا اذا كان العيان ده عنده اكيوت جاس هيدراتيشن او عنده باراليتيك الياس او حمايه من الباراليتيك الياس. This is the rail tube. Yes. اه في هنا تحت خرطومه دي تحت هي لا لا لا الصفحه دي ده اللي قلت لكم عليها دي is a corrugated rubber drain. corrugated rubber drain البرناقه العاديه هي بتجي لنا الشيتس انا اللي بقطع منه يعني مثلا دي حرارة اثنين ثلاث حارات هي بتجي لي شيت اهو الشيت اهو معقمه باجي اقول للحكيمه اقطعي لي مثلا حاره اقطعي لي اثنين حسب حسب دي ثلاث حارات كبيره ممكن تبقى ايه حارتين عشان ثايرويد جلاند اند سو اون تشتغل باي ذا افكت اوف جرافيتي. مش كده لما كنت بحطها للثايرويد احطها كده شوف دي بدرين ايه الرايت لوب تطلع من الشمال والشمال يمين عشان وانا نايم بالليل بعد العمليه تبقى دي ايه مع الجرافيتي لو حطيتها كده وانا نايم دي عاليه. اندرستاند؟ فبنحطها كده تطلع من هنا بالعكس. احطها مثلا جاست لايك ذات. ده الكورنيتد رابر درين. رخيصه بسيطه. في انواع ثانيه من الدرين. طبعا دي هتطلع على بره، لما تطلع على بره هتوسخ الدنيا فبتحط دريسنج. والدريسنج بيبقى سوكت. يعني بقى الان وكان بلاد يليقوا اكتر. في نوع اخر اجيب انا القسطره العاديه القسطره النيليتون ده نظيف بقى ادي قسطره عاديه خالص اهي اهي تخش جوه الجرح خلاص وتتثبت هنا بسوتشر خلاص واروح جايب دي موصل لها كيس بنسميه كيس جمع بولي ده الكيس ده خرطوم طويل في اخره فيه هنا كده ايه؟ ده عليه بلاستيك كده خفيف وهنا في حنفيه. يعني ديت تخش از بلاك تشدها تطلعها بره وتفضي الكونتنت. ده سموها كيس جمع بول عشان القسطره ديت لما تطلع يجمع فيه البول. نفس هذا الكيس استخدمته برضه لما حطيت التي تيوب والبايل طالع بدل ما يوسخ ويزرب اعمل ايه؟ اوصلها لكيس جمع بول. كذلك ممكن استخدم كيس جمع البول ده كاي درين بدل ما الكورجيت رابر درين وتبهدل الدنيا ممكن اوصلها عن طريق كيس يجمع البول يبقى عنده الدريسنج ناشف ما يحتاجنيش كل شويه اغير عليه. يبقى في درين الرخيصه دي في درين نفس قسطرة البول استخدمتها وفي درين ثالثة اللي هي تلاقيها تيوب اهي توصل للخارج بكيس عامل زي الاكورديون دايما هناك الحنفية في الاخر. الاكورديون ده بالظبط بالظبط هذا الاكورديون بيبقى ديفليت عايز بالنيجاتيف بريشر يسحب ده ساكشن درينج اسمه ايه ساكشن درينج ساكشن درينج هتلاقي بعد فتره اتمنع على الاخر ادي الحنفيه اهو اروح قافل ده واروح فاكك اي ديسكونكت افضيه واروح جاي حاطه مره ثانيه You understand? ده اسمه ايه؟ suction drainage او ready valve. ادي انواع الدرين ثلاث انواع من الدرين طبعا احسنهم هو ده. بس some extent expensive. طيب نخش بعد كده على الالات. مجموعات. خمسة. مجموعة الاولى هي مجموعة الريتراكتورز. ريتراكتورز فتحت الميد لاين او باراميديان انسيجن او اخر انسيجن ابدومينال انسيجن ذس ريتراكتور اهو واروح اعمل كده دخل اهو حطيت على الادج من هنا ومن هنا فوتت باب دخل ورحت اعمل ايه سيلف ريتيننج ريتراكتور از ا سيلف ريتيننج ريتراكتور طبعا هنا ده مفروض ان يبقى هنا دي حاجه تثبته ساعات زي ما انت شايف اهي فكت وبنثبته بالواتشش عشان ما يرجعش تاني ايه الكولابس بس هو السيلف ريتيننج ريتراكتور ده باختلاف السايز ده اسمه فيفر حسب اللي عمله فيفر هذا الدي بار ريتراكتور فور ابدومينال اوبريشن مسه الحرف بتاعه ده واحجام مختلفه زي مثلا فتح انا كوخا ديسيجن فور كوليسيستكتومي عايز اخد الكون على تحت بالجدنم على تحت بص على دي فاخد الاستراكشرز على تحت مسه ان هو ديب لجوه بس اللي اخترع اسمه ديفر مش مره طالب قال لي ديبر على انه ديب لا هو فور ديب ريتراكشن ولكن اللي اخترعه اسمه ديبر دي اي اي دي اي ار ممكن اخد معايا هنا كده الستومك مست ان هو ايه بيخش ديب ويبقى ايه المساعد عامل جود ريتراكشن يبقى قال ده سيلف ريتيننج وقال ده ديفر ده انذر ريتراكتور موريس ريتراكتور مش هو من الاسامي قوي يعني لكن ده از انذر ريتراكتور فور ابدومينال او ابدومينال ريكوبريشن ممكن اهو واروح ايه عامل ريتراكشن ممكن اهو بلفيك اوبريشن واروح عامل ريتراكشن اخد البلاطه بعيد عني يبقى زي ما انت شايف ده كبير نيجي بقى مجموعه صغنطوطه كده من الريتراكتورز ده حاجات سوبرفيشن طبعا زي الشوك سوبرفيشن سكالب سكين هاند وونز بشتغل مثلا كاربال تانل سيندروم شوف عامل ازاي يختلف عن ده يختلف عن ده يختلف عن ده يختلف عن ده دول اللي هو تلاقيه اخدتك انجل كده ده فور سوبرفيشال فور ذا سكين اونلي دول بقى واحد طويل وواحد صغير اشهر كلام للابندكس عميق بس مش قوي رفيع ده قصير ده طويل القصير لما اكون لسه بفتح الفيرني وبفتح عايز اوصل للاكسترا اوبليكا بالروزس بعدين بتاعت سيرا اوبليكا بالروزس وتحت اللابيرتونيوم رحت ايه مغيره واخد ده عشان ده ديبر ذان ذس نفس القصه ده نفس القصه ده نفس ده يعني بجيب لك مجموعه من الريتراكتورز المهم تبص لي على الانجل بتاعه للحاجات السوبرفيشال والحاجات الايه الديبر بس not for deep abdominal or pelvic compression. حتى مشهور باللغة العامية هات لي الريتراكتو بتاع الزانجة. وكده استخدمه الطويل ده في الثيرودكتومي. وانا مثلا عايز اربط الابر بول. ايه ده؟ لا هو بتاع حاجات ديب قوي ولا حاجات سوبر فيشال قوي. ده عبارة عن الريتراكتوس. نيجي على الريتراكتو التاني شكله ظريف قوي. بص عامل ازاي؟ حاجة اضمه يفتح. ويفضل مسافر تجني. خلصت خلاص ده للسكال ما بستخدموش غير للسكال انا شغال عايز اعمل تريفاين او اقول لك تريفاين تلاكت هنعمل اوستيوبلاستيك كلاب التريفاين هي العمليه المشهوره يعني ايه في كلام مشهور تريفاين بس ما حدش قال تريفاين عشان اخش جوه السكار يبقى لازم اعمل اوستيوبلاستيك فلاب لان التريفاين دي هتتشال وتترمي في الزباله ويبقى في بيرمننت ديفكت اوستيوبلاستيك فلاب خرم خرم خرم وبيجيك لي صوب واروح اعمل الفلاب بتاعي اشتغل وايد اكسبوجر وارجع حته البون تاني طب انا عايز اعمل ريتراكشن للسكار اول ما فتحت السكار ريزيف غير طبيعي فمسكتهم بحاجه اسمها artery forceps صح؟ لمين؟ للجاليا البنوراتيكا صح ولا او اليس فورسبس مسكت كله باليس فورسبس لو مسكت artery forceps السكين هيكراشت ورحت عامل ريتراكشن ده هاو تو ستوب ذا بليدنج ورحت جايب ديت ورحت ايه؟ عامل بقى عشان المساعد مش هقعد طول العمليه الاسفل كده يبقى ده اسمه ايه؟ سيلف ريتيننج سكال ريتراكشن. ادي مجموعه ريتراكشن. طيب دلوقتي انا فتحت السكيل ودخلت وحطيت الفاكس. ما قبل هذا بنعمل ايه؟ يعني بعد ما نبنك نعمل ايه؟ التبرد يعمل شيرينج. اذا الشيرينج بيحصل ايه؟ افتر انستيزيا. افتر الاكشن اوف انستيزيا يتعمل الشيفينج كان زمان يتعمل قبلها بيوم وجدوا ان السكراتشز الصغيره ديت بيهربر انفكشن في اورجانيزم بيتعمل دلوقتي اهو مع الاندكشن اوف انتي بايوتكس زي ما قلنا انتي بايوتكس 3 جرام خدناها الكلام ده قبل الاجازه 3 جرام واحده ما عندكش انستيزيا واحده جوين كومبريشن واحده بعد العمليه وده كل ما هو محتاجه انا من بروفلاكتيك انتي بايوتكس خلاص عقمت بعد كده حطيت الفوبر بشرط ما يظهرش غير مكان الانسيجن فوطه هنا فوطه هنا فوطه هنا فوطه هنا طب الفوطه دي تتمسك بايه؟ انا عايز محتاج طول فاسوس تمسك الفوطه بالسكين ادي انواع الطول فورسبس ده ده وده مره احنا شفناه صوره في الاكس راي بصوره في الاكس راي كانت من فوق فتخيلك ان هو جوه القمم برضك لا تمام ادي هتتفرج على التاور كليبس كويس في بعد كده في بعد كده بصوا يا جماعه بليدز في نهايه البليدز مسننه ده اسمه اليس فورسز امسك البلادر امسك سكين امسك فاشيا امسك افلوروزس doesn't crush good holding without crush شبيه بالسنون بتاعته بس مختلف الشكل بتاعها وفي كده في المعوق حاجه اسمه bladder forceps bladder forceps يعني ده وده نفس الانديكيشن عشان كده في الجراحه العامه عندنا ده اختفى شويه ده اختفى يعني انا باجي انزل اشتري والالات دي غاليه في الات باكستاني في الات صيني طبعا كالعاده في باكستاني في الانجليزي في الالماني يعني ممكن نفس الاله دي لو صيني بجيبها 8 9 جنيه لو باكستاني توصل 20 جنيه الماني 150 و200 اللي هو ده ريشيو هيليوم بالساعه، بس في نفس الوقت ايه عيش قد ايه زي بالظبط بقى الصيني بس عيش قد ايه مش هتقسم. يعني الصيني هيعمل نفس الانجكت بتاع ده في الاول بتاع الالماني في الاول، بس مع الوقت ابص الاقيها ايه ما بتمسكش امسك كده تروح مزفلطه خلاص تترمي بالزباله. عشان كده بنيجي نقول ايه، انا لما اجي احب اشتري حاجه هشتريها الغاليه بس ما مقطعش الاتي. ولما اقول لك دي بلادر فورسبس فكرتها هي هي الاليس فورسبس، ده ممكن يشتغل بنفس الانديكيشن بتاع بلادر فورسبس عشان دي هي المشهوره الاليس وليس الفرق. ادي الفرق بين الاثنين. تيجي بعد كده عندنا ثلاث الات The famous Babcock. هي بكده كده Babcock. بتتكتب Babcock. البي بتبقى سايلنت في النص. Babcock. ده من أشهر الكلامس السوفت. السوفت ما تعورنيش. عشان كده أمسك بيها Intestine. أشهر حاجة بمسك بيها مين؟ السيكم في الأبندسكتومي. وأنا كل شوية هميل ناحية الأبندسكتومي. كده ديت هتشوفها هتساعد فيها ممكن تعملها ان شاء الله بامتياز. هطلع السيكم اروح ماسكه كده عشان عقبال ما اطلع مين الزايده. So this is for soft non crushing اسمه بابكوك. اشهر السبب مين؟ الانتستي. ده آلة جميلة جدا. شو ده؟ آلة جميلة جدا. الآلة دي لللانج لللنج. طبعا الآلة الواقعية هلاحظ انها ايه حتى مفرقة. دي لللنج. لما مع الوقت بتستخدم بدل ما بنرميها جوفال دي مش ممكن اسمي لكن يعني ده غاوي استخدموها بتوع الشيست وبعد كده هيرموها اخدهم منها منهم. امسك بيها الجول بلدر. وانا بشد الجول بلدر. باظت استخدمها شاشة اعقم بيها الجلد. يعني دي من الحاجات اللي بتستخدم كتير قوي لكن هي اصلا معموله از لانج فورسبس نان كراشنج. خطوه دي نان كراشنج ودي نان كراشنج بس بيختلف السيفيريتي اوف كراش اللي سميناها ايه؟ لانج فورسبس. كويس؟ ليها استخدامات اخرى ممكن امسك بيها بول بلادر ممكن امسك بيها بول اوف ذا ثايرويد. في استخدام اخر لما جدد عليه تقول له بيستخدموها لما تبقى في الاخر كده تبقى يعني البليدز مش مظبوطه شويه عشان اعقم بيها الجلد. يبقى عرفنا باكوك عرفنا اللانج فورسز. حاجه اخيره الجلاند فورسز. جلاند اللي مدوره هنا جلاند. جلاند اشهر من الثايرويد. لكن زي ما اقول لك الثايرويد احنا بنحب نمسكها بالطريقه ديت. انا ليا طريقه بقى في الثايرويد لا ده ولا ده ولا ده لان الحاجات ديت ممكن تجرح في السيرك تقول يخر منك وما تخلصش منه. ليا طريقه ظريفه قوي برضه نعرفها ان انا عندي مثلا اللوب اوف الثايرويد اهو عايز امسكه كده وكده كل شويه يظبط مني اروح عامل ازاي؟ جايب سوتش داخل طالع وجايب هنا قطنه او شاشه واربط عليه ويبقى الشد كله بالبتله اللي ماسكه اللوب وقرطها على على الشاشه. طبعا ده مش من اختراعي شفتها من ناس سابقين. طب دي بقى احسن. انا بقول لك هذا الكلام عشان لما يقول لك ايه ده؟ تقول ده جلاند بورس بتاع ايه؟ جلاند. اي جلاند. انت بالمقرر اخذت جلاند اسمه ايه؟ اسمه ثايرويد. بس انا ما استخدمهاش. مش راح استخدمها. يا ايديك يا اما استخدم الطريقه دي. فبقول لك كاوبشنز تبقى عارف بيها اولترناتيف عن هذه الاله اللي غير مستعمله. امسك السكين وعايز اخيطه. ففي عندي هنا فورسبس له توس سنه. لو مسكت بيها انفستن خرمتها. لو مسكت بيها فاسل خرمت. لو يتمسك بيها الفاشيا اكسابا روبيكا بيروزس لايك تشيس فاشيالاتا دي فاشيا اوف ذا ناب امسك بيها تدوس اشهرها بالنسبه لكم هتستخدموها في الحوادث بقى خلال ما تتخرجوا ان شاء الله. السكين جه واحد عنده كات وود فالسكين السكين وخياطه بالحديث. ادي مقاس وادي مقاس. اجيك ما تجيش على الجلد وامسك ده كل ده ليه؟ مثلا عندي اوبيس بيشنت ومسكه بالركبس وجوه في العمق امسك ده؟ لا امسك ده حاجات السوبرفيشال جلد هنا واشتغل بيه. يعني توز ذا فورس مقاساته. نان توز ذا فورس مقاساته برضه. نان توز ده اهو ده مقاس صغير. في مقاس طويل امسك ده بيتقسم من جوه. ده من اشهر الكلابات هو نان توست. نان توست بس مش مدرب زي ده. استخدام الايه؟ افتح ابندكس عايز اجيب السيكر بروح مدخل ده وجاب السيكر. فده زي ما انت شايف بلانت راوندد اند نان توست. تقول طب تمسك من الانتستين تمسك من الانتستين بس غالبا الانتستين تكون فاتح وامسكها بايدك. جيب شاشه البطن فوق البطن وامسكها بايدي. لكن ده عايز اخش في حته ضيقه اصطاد بيها الانتستين. ايه هي الضيقه اصطاد بيها الانتستين؟ ابندكس او بالنسبه يعني مش بوست جرادت لما اكون عايز اعمل جاستروستومي. واحده كوروزيف وبقت رفع كده وخلاص وانا عايز ادخلها عمليات عندك طريق ايه؟ يدخلها اي سي يو ها وتعمل لها توتال بارنترال نيوتريشن ولك ان تتخيل تكلفها قد ايه او اعمل لها اندر لوكا ديزيز هي فتحه صغيره في الليفت سب كوستال سبيس افتح لها تشيس المصل بتوليام اصطاد مين؟ الاستومك ولازم اما احصلها ازاي وانا فاتح فتحه صغيره اندر لوكا ديزيز يبقى استخدم هذا النان توست بوسس. بعد كده هنا في مقصات. طبعا المقص ده باختلاف السايز اللي تلاقيه كده رفيع سمارت كده جميل اهو بدي السيكتور باختلاف السايز اي ديسكت النك غير لما اي ديسكت جوه الابدومن. عشان كده في طويل وفي ايه؟ وفي صغير. غير ده بعدين ده عايز اشيل غرز بستخدم ده بتاع الغرز. الحكيمات بتوضب لنا الشاش اللي ممكن تستخدم ده او تستخدم مقص البيت. روح البيت كده اتفرج على مقصات البيت ده بقى تلاقيها قد كده ده جامد. اذا ادي ثلاث انواع مقصات ادي السيكتور والسوتشر ريموفر وفي بقى الاسترين وفي الكيرت. برضه من الحاجات المشهوره قوي دول لوك بليد والبليد في الاخر نان توست ده ارتري فورسز سموه ارتري فورسز عشان بمسك بيه بليدر عشان اربطه او عشان اعمله دايسوري. اختلاف عندك الطويل وعندك الصغير ده صغير لو صغر قوي اكتر من لازم اهو يبقى سميه موسكيتو. بشتغل سايرويد بشتغل في طفل صغير وعندي بليدر مش همسك ده اروح ماسكه بموسكيتو. احجام بقى في احجام زي ما انت عايز دي منه الكيرف كمان. لو لقيت في اخر سنون اسمه كخر يبقى هو شبيه بالقطري ولكن بسنون لق وسنان شبيه بالقطري بس من غير لق من غير لق سموناه ساينس فورسس باروتيد ابسس وتحت الاسكين والباروتيد ابسس بالذات بنسال كتير ايه؟ لانه فتحه مختلف اي ابسس شود فولفيل ذا فولوينج رولز نمبر 1 جينرس انسيجن ديبندنت انسيجن ريسبكت امبورتنت ستراكشرز حسب الرولز دي يبقى انا هفتح كده جنرالز اهي الديبندنت از ديبندنت ريسبكت امبورتنت ستراكشرز عشان فيشن يبقى هفتح كده. الفتحه بالمنظر ده فتحه خطيره فتحه كوزماتيك موزية مش شكلاً لأن ده تحرك واحد يتراح في ايده كمان ده مطوع أي حد هيشوف ده مطوع عطوع. فقلنا ما تيجي نفتح كده مع الهير لاين ادي السكين وبدل من المشرة تخش على الباروتيد فاشيا وهي سترونج فاشيا جاية من الانفستين لير وهي دي فاشيا فما تيجي نعمل هيلتونز ميثود أبقى على الخرار دخلت وتحت وخرجت فأنا مش عايز يحصل له لوك كل شوية أفك اللوك فده اسمه ساينس وكلمة ساينس يعني معناها إن أنا هعمل جير هعمل ساينس ولما أبقى على الخرار يبقى كده بعمل ساينس اللي اسمناها هيلتونز ميثود باز أو يعني اسطولي أروح محاوله على الاسم الداخلي استخدموه جماعة عشان الغيارات الغيارات اسمها نان تاتش تكنيك حكينا بتسنولي بنام باخد في جفت النولة بتاع طويل قد كده اسألين بتاع طويل قد كده ونسخيم الوجوه في العيادة دول دول في العمليات بتاع كبير كده روح فاتح بليز باب طويلة وهبلة كده ليه طويلة؟ لأن المفروض أنا هحطها المفروض أنا هحطها في درام ودرام دي كلها غيارات هحطها في درام ودرام دي كلها غيارات فأنا عايز بتاعة كده بليدها طويل جفت المناول استنت عشان تروح مدخلة اخده الشاشة القط من هنا الشاشة اغير وارمي يبقى لو ليه سنان هيمسك فيها الشاشة او القط لو ليها لوك هيقفل مني كل شوية هقدر افتح فساينس فورسبس زي الارتري من غير لوك نعم بسنان اسنان استخدام بتاعه الكوخر المفروض ديزاين فور ذا فاشيا لكن انت بصيت على اسنانه بصيت على اسنانه يمسك فاشيا يمسك ابنيروزس جامد ده المفروض يوم نفس المهمه دي الارتري فورسبس كوخر ده برضه استخدم عشان تكرش كرش البيس اوف ذا ابندكس لكن لانه خطير سنون خطيره ولان الارض فورس هيقوم بنفس مهامه فغالبا على درسته العمليات ما بنحبش نحطه يعني فاهم قصدي يعني انا اول ما اخش اهو على العمليه بسأل الحكيمة جه حط كوخة ولا لا؟ حط كوخة أكل ولا بشتغل وانت بتشغل ده مركز جامد قوي فهي بتناولك بتاخد منها الآلة من غير ما تبص عليها أنا مش كل حاجة أبص ليها ماشي ما ينفعش فممكن آخد دي على الأرتري فورسبس مثلا وبيحطه على فيسل بيحط معوره زي ما بيقول شرم الفيسل فهو نفس استخدامات الأرتري فورسبس ولا سوري الأدرس هو نفس استخداماته بس ده العكس غير صحيح ده ديزاين فقط يمسك الفاشيا لا ده ابيروزس بيريوسيوم حاجه جامده زي الارتي فورسبس ولكن البليدز صغيره البليدز صغيره يبقى تلاقي هنا ديت البليدز بتمثل طولت الدراع ده الاقي هنا ده البليدز صغير جدا شوف زي البليدز صغير زي الارتري بس البليدز صغيره شوف كل ده افتح الاقي البليدز صغيره ده اسمه نيدل هولدر فورسبس امسك بيها نيدل واشتغل طبعا دي الحاجات الديب الصغير السكيتو موسكيتو مهما يكن بص على منظر البليدز مش ده تقريبا قد بعض قد بعض بص على منظر البليدز هنا البنز هنا تلاقيها رفيعه جدا، البنز هنا تلاقيها قصيره وتخينه. طالما هسيبها لك بص عليها، تخينه وصغيره. ايه؟ طويله نسبيه بالرغم شوف صغيره قد ايه، حط ده جنب ده يعني ده اصغر من ده، حط جنب ده تلاقي برضه البريس بتاعتها اطول ورفيعه. يعني زي ما انت قلت ان الموسكيو ده على الاطفال الصغيره للديليكت ستراكشرز فلازم النسبه ديليكت، لكن ده الاقيه ان هو ايه؟ تخين. لو بصينا على منظر البليز هنا فيها مسننه شويه، ده لا ده بلانت شويه. هحطهم لك كده جنبها حتى الموسكيتو والايه؟ والنيدل وبص عليه. طيب نيجي بقى هذول احجام مختلفه. هتلاقي واحده هنا ليها خرم وليها ايه؟ شو ثمن لومن. دي آلة تاريخية يعني بتتحط في متحف. ده اسمها ميتال يوريسترال كاسيتر، ودايما الاساطر ليها لفة، ليها لفة ليه؟ عشان تقدر تلف من فين؟ من السيرفيس سبيوس. وليها هنا تو ايز على الاقل عشان ابقى ماسكها كده ولما اجي احطها. بقول لك ايام بقى كان خوفه او خوفه كده فيثبتها، عايز احطها بقى واثبتها، فياخدها فرصه يثبتها هنا في الكلت. تمام؟ الاله دي زي ما بقول لك ريبليس تماما بالايه؟ بالسيليكون او بالربط. ولا ادري سر ليه بتوع النسا لا ادري، يعني انا صراحه بشوف اي دكتور نسا بيستخدمها قبل اي عمليه يروح ايه؟ لا ادري، مع ان اليوريسترا انفيميل ده شورت وايت، يعني هو بيستخدمها عشان يضمن. طبعا دي لو حطيتها ممكن اعمل فورس باسج، فبرضه اهي جبتها لكم. دول بقى مصمتين، ودايما اللفات دي تعرف ان هي عشان تعدي مين؟ السيرفيس فيوز. دول اسمهم دايليتورز، مكتوبين هنا ارقام دايليتورز. يعني لما اجي اخش ادي التنس اهو هخش كده كده وبعدين اروح قالب التنس عشان اقدر ايه؟ يعني اخش كده ثم يتقلب كده عشان ايه؟ اعدي الى داخل. دول فور يوريسترال ستراكشرز، وتبدا بالصغير ثم الكبير وهكذا. دول اسمهم دايليتورز، وفي اضخم من هذا. امسك بقى كده الاقي الات، بص تلاقيهم اكنهم حرف اكس وليس لهم لوك، واخرهم كده تحس ايه؟ ان هم يعني واسعين شويه. سي عندي ستون يوريتف او ستون كومن بايل داكت، دخلت جوه كومن بايل داكت او يوريتف، عايز امسكها واطلع مش عايز بوك، وتبقى ايه؟ عايز هنا وهنا واسعه عشان تحتوي الستون وتطلع بيها. ذا ستون يوريتف او كومن بايل داكت. عندي ستون لور كانكس، فتحت هنا بايرو ايسوتومي، رحت داخل في ده ازاي؟ خدت لور كانكس ستون وطلعت بيها. وده نيفرولايسوتومي ستون، نيفرولايسوتومي فورس فور ستون لور كانكس. بتاع الداهية ده بلدر، وعشان بلدر دايما حصاوي كبيرة هو تلاقيه ايه؟ كبير. مجموعة من الارتري اللي انا تخيلتها ان ارتري فورسس، يعني ايه؟ مفيش سنان وفي لهق، بس الانجلز بقى مش ماشي على نهار الفرنسوس. واحد جات لي الانجلز كبيره قوي وله لفه معينه، اكبر بلينز ممكن تخيلها لكلامب ده عشان اعمل ديفراكتو لكلامب. لو حطيت جنبيه الاقي واحد بياخد تقريبا نفس الشكل بس البليدز اصغر، البليدز اصغر، ده اسمه سبلينكتومي كلامب. سبلينكتومي كلامب يعني لو استخدمت سبلينكتومي هيزعل اللي اخترعه؟ لا، بس كبير قوي على سبلينكتومي. يعني لو استخدمت كورنفريكتومي غلط؟ لا، بس انا قلت تسميته عشان كده كده بتحكم فيها اكتر. ما يقولكش ليه الحاجه دي اكتر؟ عشان كده الحاجه دي اكتر. الصغير الرفيع بص ده بقى اهو هحطهم جنب بعض، اهو ده يعني شكل بعض، بس ايه ده؟ تخين ده رفيع ومدد ده رايت انجل، رايت انجل نسميه رايت انجل، ده الكوليسيستكتومي كلام. هذا بسلك فيها الدكت، ده بالعربي بيسميه المشرح. المشرح ان هو بوينتد صغير جميل، ان هو يقدر ديليكيت ديسكشن. يشبه لهم بقى بلاش ده كده، لا هقول لك ده الاقي لا ده ضخم طبعا لو قربت من الصبع ده هيفرسه. ده الاقي بص لف كده كده كده كده دي عندي فين وفين كده عندي اورطة عندي بس المحترم. لو عملت كده انا عايز اخد بس عشان اروح فاتح شوف ده كله اهو، لما افتح ده مش هيخر واوصل بيه كرافت. ده ساتينسكي، ساتينسكي كلام نان كراشين كلام. شفت الديزاين بتاعه ديت ليه دي؟ ليه معمول كده؟ عشان ياخد حته من الفيسل، حته من الفيسل، بس الفيشه ماشيه بس انا خدتها من الفيسل اوصل بيها الجرافت بتاعي. جنبيه بتاع كده صغير محطوط عليه هنا ايه؟ جلده وجلده. ده بولدوج، بولدوج بشتغل عمليه راديو كيفاليك في فيستولا، جيت على قطري ورحت ايه اسده. يبقى ده فاسكولا كلام او بول دوج كلام، هو الصغير كده هو ده البول دوج كلام. مجموعه بقى من الايه؟ الكلامبات اللي هي الاوستر شويه مع اختلاف الاحجام. دول النون كراشي اهو، ده للانتستين، للاستومك في الانتستان الاناستموزس دي عامل كده. الكبير ده شويه، الضخم شويه، ابو شربيك ده شويه، الاستومك. يعني لو جت الحكيمه اللي بتهوني عشان يتستن غلط تروح نار. لكن ديت ليه ده كبير؟ ده ستومك، جاستريك، اعمل ريسبشن، اعمل انستموزس، اعمل اسوان، ودول الانتستين. ده اله كانوا يعملوها عشان كراشنج كلام للانتستين. كراشنج كلام للانتستين، ان انا عندي عايز اي ريسكت ذيس بارت، عندي جزء جانجرس عايز اعمل لها ريسكشن، فهحط هنا كراشنج وهنا كراشنج، واحط هنا نان كراشنج وهنا نان كراشنج، عشان لما اجي اشيل هروح قاطع هنا وقاطع هنا، صح؟ يبقى الحاجات الوساخه مش هتنزل، وده كراشنج انها هيدربي الزباله. يبقى لما اجي انا اشيل الجزء ده اديني شيلته، وعندي الجزء ده بقى هينزل. فده انا كراشمي عشان الاتش ده مش عايزه يموت عشان اقدر اعمل دي انستوموزس من غير ما يحصل ايه ليكيتش. فدايما بستخدم كراشينج كراشينج نان كراشينج نان كراشينج. فهمناها؟ طيب برضو دي من الالات اللي يمكن هنشوفها عندي بس يعني هتخش قلت العلامه مش هتشوفها. ليه؟ لا ممكن استخدم الكراشينج ايه؟ الكخر الارطري الزوم هجيب اله زي دي مكلفه الزوم وده الزوم كراش الزوم كراش وظيفته مش فنيه قد ما هي ايه؟ يمنع الليكج. سلام صلك عليها. قلتين شكل بعض. واحد لو فتح الاقيه بيفتح بقه لايك ذا كروكودايل. عندي ستون موجوده في الانتيريور ريسك حاسسها اهي الانتيريور ريسك حاسسها اهي او مدخل الكروكودايل مقفول بدخل وشايل الخصوه بتاعه دي. مر علينا بستون يوريسما ستون بوستيريور ريسك عشان ورا السيرفيس فلوس مش هينفع يخش. هيخش ازاي؟ لازم يلف واروح مدخل قسطره ازقها جوه البدر واشيلها من البدر. حاجه زيه بس بص عامل ازاي يختلف ازاي يفتح من فوق بس ولو بصيت من جوه تلاقيه شارب غير ده. ده بلانت بلانت ده شارب ده بيفتح حته عشان يهمش ويطلع يهمش. ده يبقى ايه عايز ياخد انا من السيرفكس بايوبسي ده بايوبسي البايوبسي. تمام؟ عندي بوكر كورد منظار دخل اخد حته بايوبسي ده بايوبسي بروسس. طبعا ده اشهر من نار على العالم. ده البون كاتنج كان الديزاين بتاعه للديابيتيك فوت وعايز اشيل عقله. وبعدين استخدموه عشان ايه؟ السيركمسيشن. يبقى هنا كده وكده وكده مشط يقطع هنا. يعني الجزء ده اللي هيبقى ده. الجزء ده اللي استخدمناه عشان ايه؟ يبقى عند الجلانس فيس. دي برضه ساينس فورس او ساينس فيسكولار. بون كاتنج. الفيستو دي جروف اروح مدخله كده اقطع بالمرشط على جروف ده اهي بالمرشط على جروف قطعت الاتشز شلت ده كحت يبقى ايز فيستولكتومي بس بطريقه الفيستولوتومي. انت دخلت جوه اهو ممكن اروح مقور حواليه يبقى عملت فيستولكتومي. لكن دايما التعليم يقول ايه اللي قدامي ده انا هاخده خطوه خطوه. انت ممكن تقور تاكل من العضلات يطلع انكونتيننت. يقول لك لا لغايه ما تبقى عارف انت الغلط ايه افتح خلاص شيل الادجز. لو عملتها سوسر لايت يبقى كانك شلت الجزء الامامي من الفيستولا اكحد الجزء ايه التحتاني. فيستولاكتي مش فيستولاكتي. طب سوري طب ده ايه بقى؟ الناس اللي عندها تنج طاي وقت اللي جاي لسانه ما بيطلعش الفرينيوم از تو لونج مربوط لسانه. اروح ادخلها كده ادي لسان اهو منظر جانبي لسانه بقى كده عامل كده اهو وده الفرينيوم اهي لسان اهي والمانيوال اهو. هتروح جايب دي حاططها كده ازاي؟ اهي وتقطع عليها. يعني ممكن تقطع من غير حاجه بس برضه لك ايه دايما الكتب التعليم بيقول لك اكن يعني ما تقدرش تقطع حدودك احسن تقطع لسانه او تنزل تحت تقطع الميكوزا بالك تحط دي كده وترجع عليها ده البروكتوسكوب او الانوسكوب النان بنستريتد وزنين ثم يخش كده بعد ما يخش اهو يتشال ديت عشان نقدر ايه نبص ونسحبها بقى كده نسحبها نسحبها نسحبها نسحبها عشان نشوف البايتس. ده الانوسكوب شوف الاله الخارجيه في منه الفريستريت اللي شاركيك. الشبيك ده ليه؟ لو انا دخلت اهو وبعت اقدر احقن هنا احقن هنا البايتس. دي معلقه كحت اللي قلنا عليها، فتحت الفيستلا وكحت، عملت انجروي تولين وجيت كحت. في واحد عمال يعضل تلقيت له هنا انفكتد جرانيولوما، جرانيولوما بايوجينيكا بنسميها، فجاي كحتها. الاميجال كورد وحس ان هنا حته ايه جرانيولوما دي طالعه كده بيكحتها. جرانيولوماتس انتريس واحد عنده تسوس هنا وراحت مجرحه اللثه عملت له ايه حمصه صفر على احمر كحتها. فالكحت ده عشان اشيل اندزايربل جرانيليشن تشو او عشان اشيل الفيستولا ستراكت. مروا بقى كده بصوا بهدوء من غير ما تلخبطوا، بهدوء من غير ما نزرف.